بينهم. وإن كان الحديث ضعيف لكن الحديث الصحيح: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والرحماء يرحمهم الرحمن. فإذا كان فيه مضرة سواء على الأحرار في التفريق في الإجارة ونحوها. ويأتي معنى هذه القاعدة في قوله: قالت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج. الخراج فسر باللفظة الأخرى عند الحاكم الغلة بالضمان، والمراد بالغلة أو الخراج يعني ما يخرج وينتفع ويستفاد ويثمر من هذه السلعة هي لمن عنده وهي المشتري، بالضمان البال المقابلة، بمقابلة ضمانه للسلعة لو تلفت. مثال ذلك: لو أن شخصا اشترى شاة فحلب في اليوم الأول وفي اليوم الثاني ثم ولدت، وبعد أسبوع تبين له أن فيها عيبا ثم أعيدت إلى البائع، فالخراج هنا وهو الحليب والولادة تكون من نصيب المشتري مقابل أنه يضمن لو تلفت هذه الشاة. فلو تلفت هذه الشاة عنده لا يصح له أن يطالب البائع بشيء، فمدام ضمن هذه السلعة لو تلفت فما يخرج منها مما ينتفع به يكون له، فبمقابل الضمان مع ما تعب عليه فيها من ماء وطعام وحراسة ونحو ذلك، كل هذه في مقابل تكون في مقابل ما ينتفع به. ومثال آخر: لو أن شخصا اشترى سيارة ومكثت عنده أسبوعا كاملا يذهب بها إلى المدرسة ويعود بها، ثم بعد أسبوع ظهر له فيها عيب، فلو أعادها إلى البائع، فلو قال البائع إن له أسبوع وهو يستخدمها أعطوني قيمة ما استخدمها في هذه الفترة مثلا 1000 ريال، يقول لا ما نعطيك شيئا، لأن ما دامت عنده فهي في ضمانه، فلو تلفت لا يصح له أن يطالبك بسيارة أخرى لو تلفت عنده، مثلا لو أحرقها أو أحرقها شخص آخر، فما دام أنت خرجت من ضمانك أيها البائع فما يخرج له هو من منفعة سواء بالاستفادة منها من قبله أو أجرها فما يكون له من نما يكون للمشتري. وهذه قاعدة عظيمة في الفقه، بل جعلها بعض أهل العلم من أصول الشريعة، وهي تسري في أمور كثيرة، مثل لو أن شخصا أيضا أخذ جوالا فاتصل فكلم به مدة أسبوعا كاملا ومدة المكالمات فيها مثلا 3 ساعات، ثم ظهر له فيها عيب، فذهب إلى البائع وقال فيه عيب، فقال البائع إنه استخدمه مدة أسبوع أعطوني مدة استخدام، نقول ما نعطيك، لأن هذه السلعة من ضمانه، فلو تلفت عنده أو سرقت ما نأتي إليك أيها البائع ونقول إن الجوال سرق فأعطينا بدله، فما دام أن هذه السلعة تحت ضمانه فما يكون له من نفع يكون له وليس لك أيها البائع. وهكذا ذلك قال الخراج بالضمان. واهتم أهل العلم كثيرا بهذا الحديث سواء في تفريعاته أو في تصحيحه، فرواه الخمسة ومصحاب الكتب السنن الأربع مع الإمام أحمد، قال وضعفه البخاري وأبو داود، قال أبو داود بعد أن روى هذا الحديث وإسناده ليس بذاك، قال وصححه الترمذي، الترمذي قال حديث حسن صحيح غريب، وصححه أيضا بن خزيم يعني ذكره في صحيحه، وابن الجارود أيضا صححه، والحاكم وابن حبان وابن الملقن، والحديث حسن. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان حكم تصرف الفضولي بالبيع والشراء ونحو ذلك، والمراد بالفضولي الذي لم يفوض في هذا الأمر. وإذا كان تصرف الفضولي رضي به الموكل بعد هذا التصرف يصح تصرفه، كما رضي النبي صلى الله عليه وسلم بتصرف عروة،

على أنه يجب أن تكون عند تربية الإنسان صالحة لينتفع هو بعد مماته. فإذا صلح الولد فصلاحه ليس له فحسب، بل صلاحه يلحقك في قبره رجاء قبول دعوته لصلاحه. ويدل أيضا هذا الحديث على أنه يستحب بل قد يجب كثرة دعاء الأولاد لآبائهم وأمهاتهم الأموات. إذا قال أو ولد صالح يدعو، يعني فادعوا له، وهذا من البر بهما. وليجعل الشخص مثلا الدعاء لهما في زمن لا ينساه، مثلا في آخر الليل قبل الفجر كل يوم، قبل أن يدعو لنفسه يدعو لوالديه بالرحمة والمغفرة ورفعة الدرجات وأن يحشرهم على أنبياء الصالحين، وهكذا. لا يجعل الدعاء له متى ما تذكرهما، وإنما يكون زمنا معينا كالورد له بالدعاء لهما. نعم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوقف لبيان جواز الاشتراط في الوقف. قال: أصاب عمر أرضا بخيبر. وعند النسائي أن عمر رضي الله عنه أتاه من الغنيمة 100 سهم، فاشترى ب100 سهم هذا أرضا بخيبر. وجاء في صحيح البخاري أن اسم الأرض ثمغ، ثمغ على وزن صمغ لكن أول حرف الثاء. أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط. قط ظرف لبيان الظرف في الماضي، لبيان الزمن الماضي، يعني لم يصب، لم أكسب مالا مثل هذا من الأيام السابقة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا هو أول وقف في الإسلام. لذلك أتى عمر رضي الله عنه يستشير النبي عليه الصلاة والسلام أين يضعه وكيف يكون. ولم يكن في الأمم السالفة وقفا، وإنما الوقف لم يشرع سوى في الإسلام، وأول وقف هو وقف عمر رضي الله عنه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها، يعني فسرت هذه اللفظة بما بعدها: لا يباع ولا يورث ولا يهب، يعني يكون الأصل محبوسا لا يتصرف فيه بتصرف النقل أو ما في حكم النقل بالتضمين كالرهن. وتصدقت بها، يعني هذا في الثمرة، تصدق بالثمرة. وجاء تفسير هذا بما بعده وفي رواية البخاري، وفي رواية البخاري الأخيرة: ولكن ينفق ثمره. فقوله ينفق ثمره أتى بها المصنف رحمه الله لبيان معنى تصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. وفي رواية البخاري التي ساقها المصنف قال: تصدق بها، يعني النبي عليه السلام قال تصدق بها، أي أن هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وهو تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب. والجمع بينهما أن النبي عليه السلام قال له تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب، فعل عمر رضي الله عنه ما قاله له النبي عليه الصلاة والسلام، فتصدق بها عمر وقال للناس إنه لا يباع أصلها ولا يورث، يعني إذا مات لا يكون ضمن التركة، ولا يوهب يعني في مجال الهبة، وكذا لا ترهن، لأن مآل الرهن إذا لم يعطى صاحب الحق حقه يباع، ذلك لا يدخل فيها الرهن. قال: فتصدق بها، يعني جعل عمر مصارفها فيما يلي: قال في الفقراء وفي القربى، يعني وفي أقارب عمر يوزع عليهم، وهذا في الوصف لا بالأشخاص، يعني كل قريب يعطى. ولم يقل يعطى ابن فلان وفلان وفلان ثم بعده فلان، وإنما الوصف هو الأعدل، لأن الوقف في أصله بر وصدقة وخيرات فيجب فيه العدل، لذلك قال وفي القربى. قال وفي الرقاب، يعني في عتق الرقاب، يعني يعتق بثمن ما يخرج من الثمر الرقاب من الإماء أو من كانت عليه كتابة من العبيد يساعدون في كتابتهم. قال وفي سبيل الله، يعني الجهاد، سواء بشراء الخيل أو السلاح، أو يعطى المجاهدون ما يعينهم على الجهاد. وابن السبيل يعني المسافر الذي انقطعت به السبل. قال وفي الضيف، يعني يكرم به الضيف النازل الذي يريد القران. ثم بعد ذلك قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف وأن يطعم صديقا. هذا هو الشاهد وهو شرط الواقف، لا جناح على من وليها، يعني على من تولى هذه الأرض وهو الناظر عليها، لا جناح على من وليها، يعني لا إثم عليه ولا حرج، يعني أذنت بذلك، أن يأكل منها بالمعروف وأن يطعم صديقا، يعني يطعم الناظر أصدقاءه، فلو أتوه في الوقف يعطيهم منه، أو إذا خرج من النخل الوقف يرسل إلى أصدقائه شيئا من هذا التمر. وكان ابن عمر رضي الله عنه يأخذ من ثمر هذا الوقف ويعطيه أصدقاءه في مكة، غير متمول مالا، يعني غير مكثر من ذلك، بأن يأخذ لنفسه شيئا كثيرا أو يعطي صديقه شيئا كثيرا، وإنما بالمعروف. قال متفق عليه واللفظ المسلم، ولفظ البخاري مقارب للفظ المسلم. ثم ساق المسلم رحمه الله بعد ذلك رواية البخاري تصدق بأصلها لبيان أن الكلام السابق كما سبق لكم هو من قول النبي عليه السلام لا من قول عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى، هذا الحديث أصل من الأصول في الوقف لما اجتمع عليه من مسائل كثيرة. المسألة الثانية، في قوله صاب عمر وأرضا بخيبر، هذا يدل على فضيلة الجهاد في سبيل الله وأنه خير، فسبب هذا الوقف بسبب جهاد عمر رضي الله عنه وما حصل من مغنم. المسألة الثالثة، يدل على إباحة المغنم مثل ما قال سبحانه فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وأن ما يغنمه المجاهد يتصرف فيه كتصرف ماله إذا قسم له. المسألة الرابعة، في قولها يا رسول الله أصبت مالا بخيبر، أصبت أرضا بخيبر، هو أنفس، لم أصب مالا قط أنفس منه، يدل على عدم غنى عمر الخطاب رضي الله عنه قبل ذلك، فمجرد حصوله على مزرعة أصبح هذا مالا نفيسا عنده، فدل على ليس له مال كثير. والمسألة الخامسة، يدل على تقوى الصحابة رضي الله عنهم وأنهم يشترون الآخرة بالدنيا، فقد اشترى ما عند الله من الثواب بأنفس ما يملك. الله عز وجل يقول إجارة، لبيان وجوب معرفة الأجرة في الإجارة، وهي من شروط صحة الإجارة. وقال ابن قدام رحمه الله لا نعلم في ذلك خلافا، يعني في معرفة الأجرة في الإجارة. فلو قال شخص ابني لي هذه الدار ولم يعين له أجرة، نقول عقد الإجارة باطل، تبد من تعيين الأجرة. فإذا قيل هذا الحديث ضعيف، نقول نعم، أولا الإجماع، ومستند الإجماع أحاديث أخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في مسلم، فمن الغرر أن الشخص يعمل ولا يعلم كم سيأخذ على عمله، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فيجب تسمية الأجرة في العمل إلا إذا كان يعرف عرفا مقدار الأجرة في ذلك، مثل من هنا إلى الجامعة مثلا 5 ريالات في الأجرة النقل مثلا، ومثل غسل الثياب معروف الأجرة فيها مثلا بريالين أو 3 وهكذا، فإذا عرف عرفا لا يشترط تسمية الأجرة في العقد. نعم. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد ختم باب المساقات والإجارة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.